إذاعة سلطنة عمان تقدم مشاريع الشباب. مهما كانت الصعوبات في مشروع التجاري أنا مصر على النجاح، وبالعكس أشوف في هذه التحديات فرصة للنجاح. توجيهات جلالة السلطان نبراس لنا نحن الشباب للعمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، علينا أن ننبي ذلك النداء. مهما كانت الصعوبات بظل على رأس المشروع لأني مؤمنة بأني بحقق نجاح مهم. الشباب إنهم يأخذوا الموضوع بجدية لأن الفرص في الوقت الحالي كثيرة وعليه أن يستغلها. مشاريع الشباب. مشاريع الشباب. مشاريع الشباب. مشاريع الشباب مساحة نقدم فيها أفكاركم ونناقش بعمق تجاربكم في ريادة الأعمال، نعرض نحلل ونحاور لنصل إلى رؤية مشتركة هدفها تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. مشاريع الشباب يصحبكم في الإعداد والتقديم محمد بن عيسى البلوشي، ويرافقه في الإخراج حمد بن عامر الوردي. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير والنور والعافية أعزائي المستمعين، حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء متجدد من برنامجكم مشاريع الشباب. دائما تعودنا أن نلتقيكم في مثل هذا الموعد في كل يوم سبت. الحمد لله يعني حلقاتنا لهذه الفترة قدرنا الحمد لله نوصل لشريحة كبيرة من الشباب. ما يميز برنامجنا وما يميز ضيوفنا أن عندهم أفكار جديدة دائما يطرحوها، حتى لو اتفقنا أن المشروع يعني في مشاريع متشابهة، لكن طريقة التفكير طريقة إدارة هذا المشروع تختلف من شخص إلى آخر، وهذا اللي نريده احنا في برنامجنا في مشاريع الشباب، نبرز مثل هذه الأفكار، نبرز مثل هذه التجارب، حتى أن بالفعل الجميع يستفيد. فحياكم الله في نصف ساعة القادمة بإذن الله. مشاريع الشباب. لا بد من أن تكون هناك مبررات مقنعة لتنفيذ المشروع، حيث يجب كخطوة أولى أن نسأل أنفسنا ما الهدف من المشروع المقترح؟ هل هو بهدف توفير فرصة عمل تحقق قدرا من الاستقلالية والقدرة على تحقيق الذات؟ أم أن السبب وراء الإقدام على تنفيذ المشروع هو الرغبة في دخول مجال العمل الحر بدلا من العمل الوظيفي؟ أم أن الهدف هو توفير دخل مادي جيد؟ بالطبع قد يكون هناك أكثر من مبرر للإقدام على تنفيذ المشروع. مرحبا بكم أعزائي المستمعين، وموضوع يعني حلقتنا لهذا الأسبوع مثل ما عودناكم يعني تكون مواضيعنا كده متنوعة، واخترنا موضوع هو ما غريب لكن يعني كتير أثار اهتمامي. في مجموعة من الشباب العماني طرح وعمل موضوع هو بمعنى أصح سوق لرواد الأعمال العماني. يعني قصة أو فكرة هذا المشروع أن هذه المجموعة اتفقت أن لابد أنهم يعني يدعموا بشكل مباشر وغير مباشر رواد الأعمال العمانيين. كيف؟ نبي نتعرف على هذه الفكرة وهذا المشروع من خلال ضيفي وضيفكم الأستاذ الفاضل الأخ العزيز عبد العزيز بن صالح المعولي، هو رئيس هذه المجموعة اللي يعني مع مجموعة من الشباب الطموح. أستاذ عبد العزيز مساء الخير. مساء النور والسرور، أهلا وسهلا، حياك الله. يعني أنا حقيقة في البداية حاب يعني أشكرك أنك وضعت لنفسك هم معين أو فكرة معينة تبي تحققها يعني من خلال يعني هذا السوق، سوق رواد الأعمال العماني. أباك تشرح لي في البداية إيش الفكرة العامة، إيش اللي كان يدور في في في بالك؟ أول شيء حبيت بس أعقب على نقطة معينة، أنت ذكرت أنه أنا الرئيس، ولكن الرئيس هو سالم الرحبي لأنه هو كان صاحب فكرة إنشاء جروب واتساب ممتاز يضم كل رواد الأعمال في عمان، على أساس أنه إحنا نقدر نساعد بعضنا ونوصل للحكومة المشاكل اللي إحنا نواجهها على أساس هي تتخذ إجراءات في حلها. ممتاز.

مع تحيات محمد بن عيسى البلوشي وحمد بن عامر الوردي. مشاريع الشباب.